بسم الله. قال ابن عقيل رحمه الله: قال ابن عقيل رحمه الله: فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما نافيا، نحو ظننت ما زين غانما، فلماذا لم يعمل ما عمل ليس، ستكون ما زيد قائما مع توفر الشروط، وكذلك إلى النافية. أهم جمع من المحا أنه لا يرون التعليق إلا مع ما التميمية، أما الجلازية فلا يرون ذلك، فلا أدري هل يرى هذا المذهب فقط التنزيل بما التميمية، كما ذكر ذلك ابن الكشاف أن بعضهم خصه بما التميمية دون الجلازية، والصحيح أن التعليق يكون بالتميمية وبالجلازية، فلعل ابن عقيل يرى هذا المذهب أن التعليق خاص بما التميمية دون الجلازية. قال وأجيب بما تقدم أرجو وآمن، والبيت الآخر أيضا وأجيب بأن ذلك على تسجيل ضمير الشام بعد الفعل هو الأقرب الأصح كما قال الدمامين وغيره، فهو مفعول الأول والجملة مفعول سالم، أو على تقدير لام الابتداء المعلقة عن العمل كما قال السبوعي ومن الإلغاء، أو من الإلغاء على قبح كما قاله الخبيصي وابن مالك، هذا الذي أردنا كما قاله الخبيصي وابن مالك أنه يكون من هذا الإلغاء على قبح مع تقدم العام على المفعولين. وقضية كلام المصنف وجوب الإعمال عند تقدم العام للآخر الذي أردنا ابن مالك يجوز ذلك على قبح، يكون من باب الإلغاء على قبح، لكن هم يعبرون بالقبح عن الممنوع على الممنوع، يعبرون بالقبيح عن الممنوع، هذا قبيح أي ممنوع، هذا في الأصل ممنوع، ابن مالك يرى هذا لكنه قبيح من بيتين هذين. ما حكم الإلغاء؟ تمام لا حكم الإلغاء جاي أحسن، نعم، إلا إذا عرض عائد جعله واجبا أو ممتنعا، أحسنت، ومن العوائد انتفاء الفعل فهذا يجعل الإلغاء ممتنعا، أنت، ومن العوارض تجعله واجبا اقتران المعمول بلام الابتداء أو يكون العامل مفرع فيكون الإلغاء واجبا سواء توفر أو تأخر. إذا تقدم المصدر هل يلغى أم يعمل؟ هل يجب الإعمال إذا تقدم المصدر؟ وهذا تكلف مردود، هكذا. والتنطع يجب البعد عنه منعا عن الفوضى في التعبير والخلط في الأصل في الأصل العامة. فمن ذلك لم تنقل الشاعر ما يخالف طعم الكلام ما واضح من فضل إلا فائدة طيبة ما واضح راجع أنه واضح ثاني سبعة ثلاثين حقب هذا عبد الله السلام عنده شيء من التحقيق بعض الإنسان الأولي طيب عندك يا مروان لا مبتدا او قسم كذا ما يعرف كذا في النظم قال قبل نفي ما وان ولا لا مبتدا او قسم كذا ما إعرابه تمام لكن ما إعرابه ما إعرابه هذا كله ما إعرابه خبر لام ابتداء نعم خبر لام ابتداء أو قسم كذا أي أيضا كذلك معلق لام ابتداء والقسم كذلك معلقان فهو خبر قوله لا من ابتدا وما عقب عليه فيكون المعنى كان بما وان ولا لا ابتدا وقسم كذا اي كان بي ان ولا وما تماما لانه معلم هذا المعنى يكون هكذا يكون المعنى لا ابتدا او قسم كذا اي كنفي لا وان وما ايش المتقدمات هذه النوافل لام القسم وكذلك لام الابتداء يحصل التعليق بها والاستفهام اذا له الحسن يكون مبتدا الاستفهام اما تكون عاطفه او استئنافيه مبتدا اول ولا مبتدا ثاني وجمله الحسن له خبر مبتدا ثاني والمبتدا ثاني مع خبره خبر مبتدا اول ولا يسمح لنا ان تعطف لام ابتداء على قوله ما نافيه لا يسمح قد يقال عطف يحصل خلال في المعنى وفي الصناعه ايضا خلال فساد في المعنى وفساد في الصناعه لان لام ابتداء مرفوع وفي المعنى يحصل خلل ايضا لان لام ابتداء ليست نافيه حتى تدخل مع ما تقدم شاركها ولا يصلح العطف بعاطف مقدر بل تجعل اللام مبتدا وخبره كذا اي ان اللام والقسم كالنبي بما الى اخر ذلك قسم معطوف على لام لام ابتدا نعم طيب ناخذ واضح هذا كله واضح الحمد لله رب الذي مر معنا ما حكم اللي نقص التعليق؟ واجب نعم واجب احسن الا في حاله اذا كان المعلق في المفعول الثاني تعليق زيد من هو فهنا لا يجب التعليق عن المفعول الاول التعليق حكمه انه واجب الا اذا وجد المعلق في المفعول الثاني فهنا المفعول الاول التعليق عنه ليس بواجب علمت زيدا من هو علمت زيدا من هو فالتعليق عن المفعول الاول ليس بواجب وانما عن المفعول الثاني اذا وجد المعلق بالثاني فالتعليق عن الاول ليس بواجب علمت زيدا من هو فيكون زيدا المفعول به منصوب ومن هو الجمله في محل نصب المفعول ثاني واضح فهذا يستثنى ايضا ينبه عليه ان التعليق واجب الا اذا وجد المعلق بالمفعول الثاني فإن التعليق ليس بواجب عن المفعول الأول فيجوز نصبه ويجوز رفعه والأحسن النصب فتقول علمت زيدا من هو وعلمت زيد من هو يجوز هذا وهذا أن تعلق العامل عنه ويجوز أن لا تعلقه عنه كما نبدا على هذا الأصل غريب وهو مسلوك لكن باعتبار المرجع القريب منا موجود بالحاشية قال قوله فإنه لازم أي إلا إذا كان المعلق في المفعول الثاني فعلمت زيدا من هو، فإنه يجوز نصب زيد لأنه غير مستفهم عنه، فهو مفعول الأول والجملة في محل الثاني، ويجوز رفعه بتعليق العامل عنه الأحسن النصب، ويجوز رفعه بتعليق العامل عنه لأنه مستفهم عنه معنى، مستفهم عنه بالمعنى يعتبر، كما في قولهم إن أحدا لا يقول ذلك حيث وقع أحد قبل النبي، وهو ابن غالب يقع بعد إيش؟ بعد النبي، يقع بعد النبي لا قبل النبي، لكنه دخل في حيز النبي معنى، فلا يضره هذا أنه يقال خرج أحد عن النبي وهو لا يكون إلا بعد النبي، ولا نقول لم يخرج عن النبي بل لا زال في حيز النبي في المعنى، كما في قولهم إن أحدا لا يقول ذلك حيث وقع أحد قبل النبي وهو لا يقع إلا بعده، لقوله هو والضمير، لقوله هو والضمير هي يقول شيئا واحدا بالمعنى، واضح؟ لقوله هو أي أحد والضمير هي يقول يعود على أحد شيئا واحدا بإيش؟ بالمعنى. كذلك علمت زيدا من هو، فزيد والضمير الذي بعد الاستفهام شيء واحد بإيش؟ بالمعنى، فلذلك يجوز رفعه كأنه مستفهم عنه بالمعنى لأن الضمير وزيد شيء واحد، فيجوز رفعه بهذا الاعتبار، ويجوز نصبه هو الأحسن باعتبار أنه ليس بمستفهم عنه، ليس بمستفهم عنه من بيت الأرض، واضح؟ ويجوز رفعه باعتبار أنه مستفهم عنه لأن الضمير هو هو نفس من؟ نفس زيد، كما في قولهم إن أحدا لا يقول ذلك، مع أن القاعدة في أحد أنها لا تقع إلا في وقت مستثنى، لا تقع إلا بعد إيش؟ بعد النبي، هنا وقعت قبل النبي، فنقول الذي سوغ ذلك أنها تقع قبل النبي أن أحدا وهو الضمير المستثنى يقول شيء واحد، فجاز ذلك أن يقال إن أحدا لا يقول ذلك، واضح هذا؟ هذا الذي أردنا التنبيه عليه، إن شاء الله يفهم. فإذا التعليق لازم إلا إذا وقع المعلق بعد الأول دخل على الثاني دون الأول، وهنا بالنسبة للأول ليس بلازم إنما هو زائد. قال رحمه الله قال وكذلك يعلق الفعل الذي عنده الفصل كله، من عنده الفصل مثلي؟ أنا عندي كذلك يعلق الفصل، الفصل فعل. قال وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعد لا النافية، نعم يعلق الفعل إذا وقع بعد لا النافية، سواء كانت عامل عمل إن أو عامل عمل ليس، لأنه يعلق بعدها. وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية. هذا هو الصواب، نقل بعد لا النافية، قال بعده قد بعده مباشرة ليس هو يقع بعدها، أحسن. وقالوا لا النافية كما سمعت سواء كانت عامل عمل إن وهي النافية الجنس نصا أو عامل عمل ليس وهي المشهورة بقول النافية الوحدة، فيعلق الفعل. وبعضهم اشترط في لا وإن المتقدمة أن تقع بعد القسم مقدرا كان او ملفوظا، وهذا ليس بشرط، وانما اشترطه الكوفيون والبصريون لم يشترطوه، فليس بشرط هذا الشرط، قد قرر هذا الشرط ابن هشام في كتابه هذا الجامع او شيء، والشذور ايضا في الشذور وفي الجامع، لو كتاب الجامع طيب كلمتنا جميل جدا كما على هذا الخضري انه قرره بذلك الشذور والجامع، هو موجود مطبوع. فابن هشام يرى في إن ولا بالنسبة لتعليقهما لابد أن يقعا بعد إيش؟ بعد قسم ملفوظ أو مقدر، يقول لأنهما لا يكون لهما الصدارة إلا إذا وقعا بعد القسم، هذا هو صحيح، هذا ليس صحيح وإنما هو مذهب قولي، يقول لهم الصدارة إذا وقعا بعد القسم، لا بعد القسم وبعد أي فإن لم يقع بعده فلهم الصدارة أيضا، وهذا مذهب المسلمين، ويكونان معلقين أيضا سواء وقعا بعد القسم أو لم يقعا، والكوفيون يشتركون ما سمعته، بالنسبة للا وإن لا يكونان معلقين إلا إذا وقعا بعد القسم، لأن لهما في هذه الحالة صدام. والبصريون لم يشركوا ذلك. قال وكذلك يعلق، وابن عقيل ظاهر تمثيله يدل على هذا أنه لا يشرك هذا، وكذلك المجام في قطر النذر ظاهر تمثيله يدل على هذا أنه لا يشرك هذا الشرط الذي اشترطه الكوفيون. واضح هذا، وهذا إن شاء الله هو الأقرب أنه ليس بشرط، ما نحتاج إلى أن نقدر كذا ظننت لزيد قائم والله لزيد قائم، أين هذا؟ قال وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية، يعرف لا يأتي محمد يعرف لا أين أين أين أين أين أين أين أين أين أين أين أين أين أين أين أين أين. قال نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمر. تفضل درب أبا حمد عندك. تفضل علمت زيد قائم ولا عمر ظننت. كان عندنا ظننت فعل فاعل. طيب لا نافية للجن بدليل استقرار، لأنه يجبر ما فاتها من نفي الجن إذا دخلت على معرفة قدرة، ففي التكرار جبر جبر لما فاتها لما فاتها من نفي الجن، التكرار جبر لما فاتها من نفي الجن، لأن نفي الجن هذه كأنها مكررة كأنها مكررة كأنك تكرر هذه لا رجل بالدار كأنك تكرر ذلك أي كأنها مكررة، فإذا دخلت على معرفة فاتها هذا فتكرر لجمع ما فاتها من نفي الجن، فيشار بهذا التكرار بما سمعت بأن النافي الجن. تفضل يا أخي. نعم زيد مبتدا وقائم خبر، ولا عمر معطوف على زيد أو مبتدا وخبره محذوف دل عليه خبر الأول، يقول الله عطف الجملة على الجملة والمع على الأول عطف مفرد على مفرد، وجملة زيد القائم في محل نصب. نعم سدس مسد مفعولين ضمن إذا جعلته معقوبا لا زائدة لتوكيد النفي، وعمر معقوب على ذلك، فإذا جعلها نافية مبتدا وعمر وخبره محذوف دل عليه خبر الأول. قال هل يستدل بالحديث الضعيف عن القاعدة النحوية؟ لا ما يستدل بالحديث الضعيف عن القاعدة النحوية إلا إذا علم مخرج الحديث هذا أن قائله فلان وهو من أهل اللغة، فيستدل به باعتبار أنه قوله ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل اللغة فيحتج به، أما أنه لا يعلم من قائل حديث ضعيف لا يعلم من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستدل به إلا إذا علم قائله، وأنه ممن يحتج به فنعم يستدل به، وإن كان ممن لم يحتج به فلا يستدل به. قال رحمه الله أو لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم أو لام القسم، تفرد بذكرها ابن مالك رحمه الله بذكر لام القسم من المعلقات، وهي معلقة إن شاء الله من المعلقات. قال له علمت ليقومن زيد ولقد علمت لتخفين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. الشاهد ولقد علمت لتأتين علقت علم ونعم العمل لوجود لام القسم، فلام القسم من المعلقات ذكر ذلك ابن مالك رحمه الله ولا يحتاج إلى سلف، وهو الإمام واستدل على ذلك بما سمعته ولقد علمت لتأتين منيتي. عندك يا أخي هذا تفضل ابن شلك على بقى ابن شلك بعد المنطقة ومقلد المال كثيرا من شباب ينحو نحو المال يستفيد من المال جدا يتعصب له احيانا نفضل ان الاخ علمت بعد فاعل لا يقومن زيد اللام واقع في او اللام جواب في قسم مقدر والله لا يقومن زيد يقومن في المضارع مبني على الفتح الظاهر من توكيد السقيمه وزيد فاعل وجمله لا يقومن زيد لا يسمعك ما تقول لا يقومن طيب هم يقولون جواب القسم لا محل له في العرب كيف تقول سدد مسد مبعورين هنا والقاعده عندهم ان جواب القسم لا محل له في العرب باعتبارين احسنت فهي باعتبار كونها جوابا للقسم لا محل له في العرب وباعتبار كونها معلقة هنا عن العامل لها محل ايش من الإعراب ومنهم من يقول الذي له محل الإعراب القسم وجوابه القسم وجوابه وليس القسم وحده ولا الجواب وحده وهذا أقرب القسم والجواب كلتاهما سدس من سد مبعولين عليهما أما القسم وحده جملة لا محل لها من الإعراب جملة القسم والجواب وحده كذلك جملة لا محل لها من الإعراب فالذي له محل القسم وجوابه هذا واضح أو نقول ما قال الآخر تكون جملة جوابية التي سدت وحدها من سد المفعولين لها محل إعراب بهذا الاعتبار وليس لها محل إعراب باعتبار أنها جواب للقسم هذا وهذا لكن الذي يظهر الله أعلم جملة القسم والجواب هي التي في محل إعراب قال ذكر محمد الدين أن العلم شنتمري سبق ابن مالك ابن مالك تابع له في ذلك جيد فائدة ابن مالك مذكور بهذا الأعلم شندمري الذي يستكنون التاء أو يستكنون شندمري أو شندمري خلاص انتهينا فإذا حاصل انتهينا بها مقصود قال ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات وهذا ما هو صحيح بل عدها الأعلم وتبعه على ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى هذا على ما أفاد الأخ عن محمد بن الدين والذي كنا نعرفه أن ابن مالك هو الذي تفرد بهذا علم كان جواب القسم له من هذا المقصود تخريج عن ليش تخريج القسم والجواب الجواب وحده هو هذا باعتباري باعتبار التسلط باعتبار جواب قال ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات أو الاستفهام له صور ثلاث أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك من المعلقات استفهام وله صور ثلاث الصورة الأولى أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام هذه الصورة الأولى اسم استفهام نفسه نحو علمت أيهم أبوك مبتدأ وخبر والجملة سدد مسد مفعولي علما والشاهد هنا أن الاستفهام اسم وهو أحد المفعولين قال الثانية أن يكون مضافا إلى اسم استفهام نحو علمت غلام أيهم أبوك ثانيا يكون ليس اسم الاستفهام هو المفعول وإنما مضاف إليه المفعول الأول قال علمت غلام أيهم أبوك عندما نسأله ستجيب ليس واحدا ما يجيب نجي تذهب لواحد آخر يفهم هنا الإخوة. لا لا عند الاستفهام له انتظار من الكلام وهنا سمر بغلام فما جوابه؟ الاستفهام له انتظار من الكلام وهنا سمر بغلام فأين الصدارة المزعومة؟ عندما يذهب عند الموت في هذا لا يجب تتقرب بالفائدة فقط إلا في هذا لا يجب أن ينتبه الغافل. ماذا تجب؟ ما يسمع الله ماذا يقول؟ ما عندك المضاف المضاف إليه كالشيء الواحد فلا يخرج الاستفهام عن الصدارة المضاف المضاف لا يخرج المضاف إلى الاستفهام لا يخرج الاستفهام عن صدارته لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد وكذلك الجار لا يخرج الاستفهام عن صدارته وهذه تكررت الفائدة. قال الثاني أن يكون مضافا إلى اسم استفهام نحو علمت غلام أيهم أبوك. الثالثة أن تدخل تستفيد من ذلك أنه لا يعمل فيه ما تقدم لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله وإن كان الاستفهام بعد المضاف وهو معه الشيء الواحد فلا تقول علمت غلام أيهم أبوك خطا هذا وهو له الصدارة لم تذهب الصدارة من إضافة إلى ما له الصدارة فالذي ليس له الصدارة قد يكسب الصدارة إما أضيف إلى ما له الصدارة هذه قاعدة عندهم أن بعض الأسماء ليست لها الصدارة وإنما تكتسبها من إيش ما أضيفت إليه وبعض الأسماء مذكرة وقد تكتسب التعريف ما أضيفت إليه وهكذا قاعد يذكرها في الأشباه وفي غيره أشباه النظائر. قال رحمه الله الثاني أن يكون مضافا لاسم استفهام نحو علمت غلام أي مبوكا. الثالثة أن تدخل عليه أداة استفهام أداة الاستفهام نحو علمت زيد عندك أم عمر إن أدري أقريب أم بعيد أو مثل من الآية أحسن نعم ما يعلم وما تعلم. قال وعلمت هل زيد قائم أم عمر انتهينا من هذا. قال رحمه الله لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. حاصل هذا البيت أن علم وظن قد يخرجان عن المعنى المتقدم في نصبهما للمفعولين فتكون علم بمعنى عرف وظن بمعنى اتهم ففي هذه الحالة تتعديان إلى إيش إلى مفعول واحد فقط. فإذا كانت علم بمعنى عرف لعلم عرفان أي علم بمعنى عرف وظن بمعنى اتهم فإنها في هذه الحالة تتعدى إلى مفعول واحد ولا تحتاج إلى اثنين. واضح هذا هو معناه وهذا ليس خاصا بعلم وظن ليس خاصا بعلم وظن بل كذلك أفعال الباب المتقدمة إذا خرجت عن المعنى المعلوم في نصبها للمفعولين تخرج عن التعدي إلى اثنين فقد تكون لازمة وقد تكون متعدية إلى إيش إلى واحد كما تقدم وإنما نص وخص علم وظن لأنهما الأصل لأنهما الأصل فخصهما بذلك وبالذكر أي خصهما بالذكر لأنهما الأصل وإلا غيرهما من أفعال الباب كذلك قد يخرج عن المعنى المعلوم في نص المفعولين فإما يتعدى إلى واحد أو يتعدى إلى اثنين وقد أشرنا إلى شيء من ذلك كما تقدم. واضح ذكرنا خال إذا كان معنى تكبر كانت لازمة ومعنى ضلع وذكرنا أيضا كذلك إيش وجد إذا كان بمعنى أصاب الشيء وجدت ضالتي أو معنى حقد لأنه يكون لازما مع حقد وحزن حزن ومع وجد الشيء أصاب الشيء فإنه يتعدى إلى إيش إلى واحد ذكرنا كذلك درع إذا كان بمعنى خدع دريت الصيد أي خدعته يتعدى إلى واحد قد تقدم أنه يتعدى إلى اثنين فإذا يكون تخصيص علم وظن بالذكر إنما هو لأجل إيش أصالتهما في هذا الشيء لأجل أصالتهما في هذا الباب وغيرهما محمول عليهما إذا دل على ظن حمل عليه على ظن وإذا دل على علم حمل على إيش على علم فهو إذا دل على علم حمل على علم. واضح. فتخصيص علم وظن بالذكر إنما هو الأقالة وغيره من محمول عليه عليهم، وإلا غيره من شاركهم في هذا الحكم. فما نبه على هذا الشمول رحمه الله أننا ننتهي، لقد تعبت الآن. بدل تعبية معدية كيف؟ في نسختنا بدل تعبية معدية. إيش معدية؟ تعدية إيش هذا؟ لا لا لا، تعدية لواحد ملتزمة، هكذا الصواب. أنا مثل مثل ألبية، أنا عندي أيضا ما عندكم، معدية لا تعدية. يا صحيح يا لا، عندك المثل إيش؟ تعدية تعدية صور تعدية. قال رحمه الله إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد، وهناك فرق بين علم العرفانية وعلم التي تنصر مفعولين، فبعضهم يفرق بينهما فيقول علم العرفانية تكون بمعنى معرفة الشيء بذاته، إذا قلت علمته أي عرفت ذاته بمعنى عرف. وإذا كانت معنى أو المعنى المتقدم من العلم الذي هو اليقين أو الراجح، فإنهم يقولون تكون بمعنى عرفت صفة من صفاته، علمت زيدا قائما أي علمته على هذه الصفة من الصفات. صحيح لا فرق بين علم وعرف في المعنى، لا فرق بينهم، وإنما هذا التفريق لابن الحاجب رحمه الله. فهناك تحقيق للمثل عند الرمي في شرحه على الكافية أنه لا فرق بين العلم وبين المعرفة، والخضري أشار إلى هذا. قال هل هناك فرق بين علم وعرف في المعنى؟ ذهب ابن الحاجب إلى التفريق بأن المعرفة تتعلق بنفس الشيء وذاته. تقول عرفت زيدا قائما أي عرفت القيام، عرفت القيام في نفسه، عرفت القيام في نفسه. وإذا قلت علمت زيدا قائما أي علمت الصفة هذه، صفة القيام من زيد، علمت صفة القيام من زيد. فالحاصل أن المعرفة عندهم تتعلق بنفس الشيء وذاته، المعرفة تتعلق بنفس الشيء وذاته، والعلم يتعلق بصفة من إيش؟ من صفات هذا الشيء. العلم يتعلق بصفة من صفات هذا الشيء، وأما المعرفة تتعلق بنفس الشيء وذاته. هذا التفريق الذي ذكروه، والصحيح أنه لا فرق بينهما، وإنما هذا شأن العرب. ربما عدت أحد المستويين بالمعنى، عدته إلى المفعول المفعولين، وآخر تعديه إلى إيش؟ إلى واحد، أو تجعله لازما. هذا من شأن العرب. أما أننا نقول إنما صنع ذلك لأجل التفريق المعنى فلا فرق في المعنى، من حيث المعنى لا فرق، وإنما الفرق من حيث العمل فقط، الفرق من حيث العمل. كلام طيب يا أخوان الخضري إن شاء الله، أو للرضي، وأشار إليه من الخضري ذكره. قال وقال الرضي لا فرق بينهما في المعنى، وأما الفرق العمل فباختيار العرب، ولا مانع من تخصيص أحد المتساويين في المعنى بحكم اللفظي، لا مانع. فعلى هذا لا نفعل أنفسنا يا أخوان بالتفريق بين المعرفة وبين العلم. قال إن كانت، إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد كقولك علمت زيدا أي عرفته، ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أي لا تعرفون شيئا، وآخرون لا تعلمونهم أي لا تعرفونهم، فهو يتعدى إلى مفعول واحد في هذه الحالة. تعرف عرف رحلي هذا والله أخرجكم، نعم لفظ الجلالة مبتدا، أخرج بعلمان والكاب علمي فاعل مستتر يعود على الله متعلق بين فعل أخرجكم من بطون، ومنه الابتدائية أي ابتداء خروج من بطون الأمهات، فيها شيء من البيان. طيب بطون مضاف أمهاتكم مضاف إليه، استمتع لا تعلمون شيئا نافية، وتعلمون في المضارع بمعنى تعرفون أنت، إذا نستعد إلى واحد وشيئا معن به. هل نحتاج إلى ثاني؟ علم تحتاج إلى ثاني هنا؟ ما تحتاج إلى ثاني؟ لماذا؟ لأنها بمعنى عرفة. قال العلم وعرف بمعنى واحد عند الاسناد الى الله، ما يقال ما يوصف الله بالمعرفه، يوصف الله بالعلم. لا تقول الله عرف كذا مني، وانما تقول علم الله مني كذا، هذا الذي ورد. اما عرف انا ما اعرف، تعلمون شيئا ان الله عرف كذا، وانما المعروف علم، وهو يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفه. فالصفات باب توظيفي، وان كان الشيء بمعنى واحد لكنه باب توظيفي. لذلك يثبتون المجيء ويثبتون ايش؟ الاتيان. يثبتون المجيء ويثبتون الاتيان مع انه بمعنى واحد، هذا جاء وهذا جاء، ان كان بمعنى واحد. لكن انا ما ورد عرفه حتى يثبت، فاذا ورد لا مانع، يقال علم الله وعرف وعرف الله، لكن انا ما اعلمه والله اعلم. قال رحمه الله، قال وكذلك اذا كان الظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد. تقول الاتهام أن تجعل شخصا في موضع الظن السيء، الاتهام هذا معلومة، الاتهام أن تجعل شخصا في موضع الظن السيء، يعني سرق لك متاع، سرق متاعك مثلا، فتقول ظننت زيدا، ظننت زيدا، هذا ايش بمعنى ايش؟ بمعنى اتهمت زيدا. هل تحتاج الى ثاني؟ ما تحتاج الى ثاني، واضح، لان بمعنى اتهم. ظننت زيدا اي اتهمته، يطرق على شيء او شخص يقول شيء فتقول ظننت زيدا اي قال هذا، اي اتهمته زيدا يقول هذا الامر او فعل امرا، وانت تتهم شخصا من الناس فتقول ظننت فلانا اي اتهمته فلانا. فهي في هذه الحالة تكون متعدية إلى واحد فحسب ولا تتعدى إلى اثنين. قال وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدا، ومصدرها الظنين والظنون، وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم بالمشالة بالعصا، وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم، هذا مصدر لها. المظنون أيضا كذلك، ممكن أن يكون مصدرا، ممكن أن يكون اسم مفعول، أو بس لهذا المفعول، اسم المفعول منها ظنين، اسم المفعول منها هو المصدر، ظن المصدر ظن كما تقدم، لكن اسم المفعول ظنين، ويقال أيضا مظنون، وما هو عن الغيب بظنين أي متهم. قال رحمه الله: وأما ظنين وما هو عن الغيب بظنين من غير المشالة والعصا بمعنى بخيل، وما هو على الغيب بضنين أي بخيل، وهو بخيل على الغيب، وما أخبر به وما علم من أمور الغيب وهو بخيل، يخبركم ويعلمكم، فالمعنى يستقيم بضنين وضنين، فليس المتهم على ما يوحى إليه ولا ببخيل أيضا. قال وكذلك إذا كان الظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد كقولك ظننت زيدا اتهمته، ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب، وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم إلى هنا.